إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والعمل به، والاعتصام بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم العمل بها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ آخر فقرتين اللي تركناها في الأخير، أعدها. وإن قال أنا أخدم، أي نعم، أو قبلها، أي هي نفسها. وإن قال أنا أخدمك فهل يلزمه قبول ذلك؟ قبول ذلك على وجهين كذا في المحرر والفروع. أحدهما لا يلزمه قبول ذلك، قدمه في الشرح لأنها تحتشمه. طيب، هي يقول أن إذا كانت المرأة هذه في النفقات وما يجب، بدأ بالزوج ثم ثنى بالأقارب، فقال ما يجب على الزوج تأمين السكن وتأمين الملبس، لا بد لها من كسوة، وتأمين الطعام والشراب، ما يكون في منزلتها أو منزلته إذا كان فقيرين أو موسرين أو أحدهما فقير والآخر موسر. فالنفقة لازمة على الزوج لأنه حبسها فيجب عليه. من هذه النفقات أنها لو مرضت أو تعبت لا بد أن يؤمن لها خادم، يوفر لها خادم. خادم يطلق على الذكر والأنثى، الأنثى لا إشكال فيها، والخادم أن يكون من ذا قرابتها، يكون محرم عليها. فلو المسألة التي قبل هذه لو قالت خدمتي واجبة عليك، فبدل أن تحضر خادم ادفع لي أجرة الخادم ويكفيك، بل هذا لا يلزمه، معناته يجوز له يفعل ذلك لكن لا يلزمه، ما هو واجب عليه. فإذا قلنا لما لا يجب، هذا كان حقها، لما أنت تعين الحق لا بد من دراهم ولا لا بد من خادم، لما لا تعطيها ما ترغبها، لما وجب التعيين، لما لا يلزمه التعيين بل هو بالخيار. قال لأنها لو قبل منها هذا العرض فقالت اعطني ما تؤمن به الخادم وأنا أكفي نفسي، لوفرت شيئا من حقوقها عليه. إيش حقوقها عليه؟ إيش اللي وفرت؟ قال حقوقها عليه أن فيها ترفيه، تترفه، ومن حقوقها عليه أن ترفيهها من حقوقها عليه، وعدم تعبها وصيانة جهدها. فإذا وفرها لها الخادم صان لها الجهد وصان لها أنها تترفه له. فإذا قامت وأخذت نفقة الخادم وقامت بخدمة نفسها لعطلت حقوقها عليه، فلم تتزين له التزين المطلوب، ولم تقم بخدمته الخدمة المطلوبة. ولذا قال ما يلزمه، ما قال ما يجب عليه، يعني لا يلزمه، لو قلنا لازم يقول لا، وإن أحب يعطيها. عرفنا هذه المسألة. المسألة التي تليها لو قال لا، أنت يجب لك في حقي تأمين خادم، أنا أقوم بالخدمة ولا أحضر لك خادم. قال هذا ما يلزمها. لما لا يلزمها؟ جاء بتعليلات ما هي ليست بقوية. قال هذه التعليلات أنها تتعيب عند جيرانها وقريناتها وأضرابها في السن يعيبونها يقولون انظر هذا زوجها الذي يخدمها في البيت. لا أدري هذه لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في منزله في بيته كان في خدمة أهله يحلب الشاة ويعينهم وما إلى ذلك فليس هذا بعيب. فما يقول هذا غير مقبول. نحن ضربنا مثل فيما سبق وهو أنها في بعض المهن قد تتعير كما لو كانت مطلوبة منها أنها تقوم بكنيس فناء الدار وقام هو بذلك فقالت الجيران يعيرون إنك تقوم بالكنيس وأنا لا أقبل هذا ولا أحب أحد أن يعيرني. فقال هذا التعيير فيه نوع من إهانة لها فلا يلزمها قبول خدمته. احنا ضربنا مثل قلنا لو كان يسوق لها والسياق إنما أردنا بها أنها لو كان يقودها وكانت في عربة ما هم في عربة بمعناها السيارة اللي يطلق عليها في عربة كانت جريحة كانت مريضة فقام بخدمتها فدفع لها العربة ليوصلها إلى مكان تذهب إليه عادة إما مسجد أو علاج أو ما إلى ذلك. فقالت لا. التعليل هنا قالوا لأنها تحتشمه يعني تستحي منه. والتعليل الثاني أنها تعير به. وقلنا هذه الثانية دي ليست صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم وهو قدوة للمسلمين جميعا أنه يكون في مقابل خدمته. ولعل هذا التعليل قد يكون في بعض الأماكن وفي بعض العادات وعند بعض الناس. هذه المسألة شبيهة لها لو كنت أجيرا عند بعض الدوائر حكومية أو غير حكومية ثم قيل له نحن ننتدبك لأن تسافر إلى المكان الفلاني وهذه أجرة السفر أي تأخذ مقعد في الوسيلة التي تذهب إليها تليق بمنصبك. واضح؟ قال أنا أخذ هذه الأجرة فأستعملها في أقل ما يكون من تكلفة إنما المراد مني تحقيق الغرض فأنا أذهب إلى المكان المطلوب فأؤمنه. ما عليهم بعد ذلك أني ركبت في الوسيلة التي طلبوها أو في المرتبة التي طلبوها. فهل هذا يليق أو لا يليق؟ يجوز له أو لا يجوز له؟ فإن كانت الدائرة أو المؤسسة أرادت أن مثل هذا سمعته إن يعني السمعة هذه اصطلاح في الأزمنة المتأخرة أن الرجل يقدح في مسائل ما تسمى قدح في الشرع لكن هكذا يعتبرونها. لو الآن مشى الإنسان حافي القدمين لعيروه واتهموه مع أنه يستحب للإنسان أحيانا يمشي حافي لكن الزمن غير الزمن والوضع غير الوضع والناس لا تتحمل مثل هذه. وإلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه طلب من الناس أن يخشوشنوا ويتمعددوا ويركبوا إذا ركبوا الخيول ينزو عليها نزوا وأن يمشوا أحيانا حافين وكان صلى الله عليه وسلم يمشي حافي. فأمثال هذه قد يعجز الإنسان أن يعمل بها في هذه الأزمنة. فإذا قالوا إنما أردنا أن تصون لنا وجاهتنا فإنما تستخدم هذه الوسيلة فلا ينبغي له حينئذ أن يتعدى أو يتخطى الوسيلة. علمنا هذه المسائل، ننتقل إلى ما بعدها. اقرأ الفصل الجديد. فصل في نفقة المطلقة الرجعية والبائن بفسخ أو نكاح. وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها. فصل في هذا العنوان من وين ده؟ في نفقة المطلقة الرجعية والبائن بفسخ أو نكاح. أو بفسخ أو طلاق، ليس بفسخ أو نكاح. البائن بفسخ أو طلاق. وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء. طيب، الآن يقول نفقة المطلقة الرجعية. المطلقات نوعان، يطلقها زوجها الأولى ويطلقها الطلقة الثانية. هذه أثناء العدة هي زوجة له، أثناء العدة، والعدد مر علينا. إن كانت من ذوات الحيض 3 حيضات، وإن لم تكن من ذوات الحيض 3 أشهر، واليائسة تتربص. فيقول هنا إذا طلقها طلاق رجعي فعليها العدة، أثناء هذه العدة هي زوجة له، ينفق عليها ولا يجوز أن تخرج من المسكن، ويؤمن لها لباسها ويؤمن لها جميع حاجاتها. فإن أعادها قبل انتهاء العدة فهي زوجة له، وإذا لا يجوز أن يخطبها أحد لأنها زوجة. وإن انتهت العدة فحينئذ هو خاطب من الخطاب. كم وقد فعلت امرأة أظنها للزبير ابن العوام رضي الله عنه، أم كلثوم، دخل عليها وهي حامل، قالت أريد منك، أحب منك إكراما أن تطلقني تطليقة واحدة. فأراد أن يسرها فطلقها طلقة واحدة، فذهب إلى الصلاة مبكرا ثم عاد، وإذا هي وضعت حملها. فلما وضعت حملها يعني انتهت عدتها، لأن العدة ذوات الحامل، المرأة الحامل إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فوضعت الحمل ولو بعد ساعة انتهت عدتها. فرجع وإذا هي وضعت، قال خدعتيني خدعك الله. فذهب إلى عمر قال قد قضى الكتاب، يعني الآن انتهى أجلها، أنت خاطب من الخطاب، ارجع واخطبها من جديد، ومهر جديد ونكاح جديد. فالمرأة أثناء العدة زوجة، يلزم على الرجل النفقة والكسوة، وإذا أوقع طلاق يقع عليها طلاق، وإذا أوقع عليها ظهار يقع عليها ظهار. هذه بالنسبة للرجعية. وسورة الطلاق لو راجعت أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وعددهن ولا تخرجوهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، كل هذه الآيات في حق المطلقة الرجعية. نعم، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. نعم. ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره، أشبه ما قبل الطلاق، يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان. لو مات أحدهما في العدة فيرث الحي الميت، لو مات الزوج ترثه الزوجة، ولو ماتت الزوجة يرثها الزوج إذا طلقها ولا زالت في العدة، ما انتهت عدتها. نعم. وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنة. وأما البائن، هذا الطلاق يسموه الطلاق الرجعي. والطلاق البائن أن يطلقها آخر تطليقة، طلقها واحدة ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة، فإذا وقعت الثالثة حرمت عليه حتى إلا إذا تزوجت زوج آخر، زواج رغبة مو محلل، وطلقها عن رغبة لا عن إكراه، فهذه لها أن تعود للأول، وإلا لا يجوز لها العود حتى تتزوج ثانيا ثم يطلقها أو يموت عنها. هذا يسموه طلاق بائن. وكذلك لو طلقها قبل الدخول، عقد على امرأة وقبل الدخول عليها طلقها، تبين منه بطلقة واحدة، طلقة واحدة بانت منه، لكن ما تحرم عليه للأبد. إن أحب زواج تزوجها يعقد عليها من جديد نكاح وعقد وخطبة من جديد. هذا إذا طلقها قبل الدخول فتبين منه طلقة واحدة. ما الفرق بين هذه البينونة وبين البينونة اللي فيها طلاق ثلاث؟ هذه يسموها البينونة الصغرى، بائن بينونة صغرى، وتلك يسموها بائن بينونة كبرى. عرفنا؟ قال بفسخ أو طلاق، هذا الطلاق. والفسخ أن يظهر في العقد الذي عقداه بعد الدخول أن أحد شرائط أو أركان النكاح فاسد فيفسد النكاح، فإذا فسد يفسخه الحاكم أو ينفسخان. مثل تزوج واكتشف أنها أخته من الرضاع فالعقد فاسد، فلا بد من فسخ، يفسخ النكاح. تزوجها وظهر أنها في العدة ما انتهت عدتها، هذا الزواج باطل فاسد، يفسخ النكاح. ولو حملت منه الحمل ينسب إليه، لأنه ليس بزنا، إنما نكاح إما فيه شبهة أو فيه فساد، وأنواعه كثيرة. فهذا فسخ لا يسمى طلاق، يسمى إيه؟ يسمى فسخ. فيفسخ النكاح لأجل ما حصل فيه من خلال شرط أو وصف أو ما إلى ذلك. فيقول هذه الفسوخات تبين بها المرأة كالطلاق البائن، كالطلاق البائن. فإذا وقع طلاق بائن، طبعا الطلاق قلنا واحد واثنين وثلاثة، يعني طلقها طلقة واحدة حتى ينتظر، إذا ما رغبها تنتهي عدتها وتذهب، وإذا رغبها بقيت عنده. فإذا انتهت عدتها ثم ظهر لها أن يطلقها، يطلقها ثانية في طهر لم يمسها فيه، ما يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها. إذا طلقها وهي حامل لا إشكال، لكن إذا كان حملها غير معروف ووطئها فهذا طلاق بدعي. الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر مسها فيه، هذا طلاق يسمى بدعي. ومن الطلاق البدعي أن يجمع طلقتين في وقت واحد، ما ورد عن الصحابة ولا يعرف هذا، أن يقول أنت طالق طالق أو طالق مرتين أو طالق عدد نجوم السماء أو هذا لا يعرف عهد الصحابة وليس مشهورا عندهم، إنما حدث بعد ذلك في قرون متأخرة. فإذا وقع مثل هذه وكان لا يعتد به، قد يقع أحيانا عند بعض الناس خطأ أيام الصحابة، ولكن كانوا ينكرون على من يفعل ذلك. فمن أراد أن يطلق ومن اتبع نصيحة الله عز وجل في إيقاع الطلاق واتبع السنة ما يندم، لا يلحقه ندم ولا يلحقه ما يلحق الناس الآن من صراخ وعويل وطلب وجود حلول وكيف يعيدها وكيف يعمل. لو طلق هذا الطلاق الذي أمر الله به ما وقع عند الناس ما يقع الآن. فالشاهد أن البائن هذه غير الرجعية. البائن نوعان، إما أن تكون حائل أو حامل. الحامل عرفناه ذات جنين، والبائن والحائل عكسه. إذن المطلق البائن نوعان، إما أن تكون حائل أو تكون حامل. نؤجل الحامل الحامل نقدم الحامل. الحامل أو نأخر الحامل حسب ترتيب الكتاب. الحائل التي ليست بحامل هذه لا نفقة عليها، لا نفقة تجب لها ولا سكنى، لا نفقة تجب على المطلق ولا سكنى يؤمن بها هذه التي طلقها. المطلق البائن ليس لها حق لا في السكن ولا في النفقة، هذا قول الحنابل المشهور عند الحنابل وهو المذهب، وهو قول أهل الحديث إسحاق بن راهوي وبعض الصحابة رضي الله عنهم والظاهرية ومذهب أحمد، والسنة ظاهر السنة يؤيد ذلك، لأن فاطمة ابنة قيس الفهرية لما طلقها زوجها ذهب مع الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين، ذهب بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى الحائل التي ليست حامل. أتكلم عن الحائل، نعم عن الحائل الآن، عن الحائل التي ليست بذات حمل، هذه لا نفقة لها ولا كسوة. الحائل ليست بذات حمل لا نفقة لها ولا كسوة، هذا أشهر الأقوال عند الحنابلة. ليه قلنا أشهر الأقوال وهو المذهب؟ لأن لهم قولين آخرين، قول لها السكنى دون النفقة وقول لها السكنى والنفقة، لكن القول الأول هو المذهب وهو الذي يؤيده ظاهر الأحاديث في ذلك. فزوجها هذه لما سافر، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع علي إلى اليمن، بعث إلى فاطمة بوسقين شعير وطعام وكسوة، فاستقلته شافته قليل، بعث معها بالطلاق، بعث معها طلاق البتة، وكلمة البتة يعني التي لا رجعة فيها. فهم منه المالكية وغيرهم أن من قال لزوجته أنت طالق البتة وقع الطلاق الثلاث، وليس هذا المراد من لفظة البتة في هذا الحديث، لأنه طلقها قبل ذلك طلقتين، فبعث لها بالطلقة الثالثة فقال لها البتة لأنها قطعت العلائق. ففهم بعض الناس أن لو طلقتك البتة كناية عن إيقاع الطلاق الثلاث، وهذا لا يعرف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. فاستقلت هذا النوع من الطعام والكسوة، فبعثت إلى وكيلي زوجها المطلق، قال والله ما لك علينا لا نفقة ولا كسوة. كسوة وكسوة يجوز ضم الكاف ويجوز كسرها. فذهبت فقال فعمدت إلى ثيابي فجمعت علي ثيابي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه بعث إليها طلاقها البتة وأنها استقلت ما أعطاها، فقال لها وكيلاها لا نفقة لك ولا كسوة. قال نعم. قال يا ابنة آل قيس لا نفقة لك ولا كسوة، إنما النفقة والكسوة للمرأة إذا أراد زوجها أن يرتجع، إذا كانت رجعية، إنما هي للمرأة إذا كانت رجعية، إذا وقع طلاقها طلاق رجعي لزوجها. هذا نص في الحديث، وجاء بألفاظ أخر كلها في هذا المعنى، ورواها أثبات من أهل الحديث كالنسائي وأحمد، وفي الصحيحين كذلك أخذ به أحمد وأهل الحديث أن المطلقة ثلاثا ليست لها كسوة، الحائل ليست لها كسوة ولا نفقة، تذهب حيث شاءت عند أهلها، بخلاف الحامل وبخلاف المتوفى عنها زوجها. هذا نتطرق عليه الكلام فيما بعد. الذين ذهبوا إلى أن الزوج عليه النفقة والكسوة هم أهل العراق والحنفية ومن كان من أئمتهم كسفيان الثوري وأبو حنيفة وصاحبيه والعنبري والبتي وجماعة، هؤلاء قالوا يجب عليه كسوتها ونفقتها لأنها محبوسة في العدة من أجله فيجب عليه ذلك. ثم تأولوا حديث فاطمة بنت قيس بأنه معارض للكتاب وأن ظاهر الكتاب يدل على ذلك، وذهب الشافعية إلى أقوال ثلاثة كأقوال الحنابلة، والمالكية يرون أن عليها النفقة والكسوة للسكن، أو بالعكس سنتبين لنا فيما يلي. لكن يبدو والذين ذهبوا إلى أنه يجب عليها النفقة أو يجب عليه النفقة أو يجب عليه السكنى، النفقة لأن الكسوة من النفقة، يجب عليه النفقة أو السكنى أو الاثنين معا. هؤلاء لهم أدلة وظواهر الآيات. أما الأدلة فاعتراضهم على حديث فاطمة بنت قيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفرض لها نفقة ولا كسوة لأنها كانت سليطة اللسان على أهل زوجها فلم يتحملوها، وهي رضي الله عنها كانت من المهاجرات الأول، وهي التي أرشدها صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أم شريك فتعتد عنده، ثم قال لها أم شريك يزورها أصحابي ويخشى أن تتكشف، اذهبي إلى أم ابن مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم كان ضرير ما يرى، اذهبي فإنه لا يراك، يعني في داره، فتكون عدتك عنده، هي ما عندها بيت ولا سكنة. ثم قال إذا انتهى الأجل فآذنيني أي أخبريني، فجاءت فقالت تقدم إلي خطاب معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل صعلوك ما عنده مال، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه على كتفه على عاتقه، يعني ما يضع عصاه ترى يؤدب النساء، وأما أسامة فأنكحي أسامة. قالت أسامة صوت بده كده مرتين، يعني هذا الرجل مش ما عنده شيء، بمعنى أنه فقير وأنا قرشية وليس بقرشي، ليست في النسب كنسبي وليس في المال ما يعطيني قدري وحقي. ما قالت يا الكلام ده، لما قالت أسامة قال أنكحي أسامة فإن في ذلك خير لك، اسمعي وصية رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، فأطاعت فوجدت من ذلك خيرا كثيرا. هذه المرأة الصالحة اتهموها أنها بذيئة اللسان، ما ورد الحديث ذلك لكن هكذا قالوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل عدم وجوب السكنى ووجوب النفقة على المطلق إلا أن الطلاق بائن وأنك لست برجعية، والأحكام تناط بعللها الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال والله فلان من أهل العلم قال بديئة اللسان. وفي رواية في مسلم أنها كانت في مكان موحش، مكان وحش ما به أنيس. هذه الأقوال وإن قالتها عائشة أم المؤمنين وقالها من أكابر الصحابة، لكن ما وردت لم ترد في ألفاظه صلى الله عليه وسلم. فكانت السنة وأسعد الناس من قال أن المطلق البائن والتي فسخت، عرفنا معنى الفسخ يعني غير الطلاق، والتي فسخت من نكاح والمطلقة ثلاثا، هؤلاء النسوة لا نفقة لها ولا سكنى. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فضيلة العطور التي تحتوي على الكحول مثل العطور الخلفية وغيرها، اللي يرى إشكال يرى أن هذه فيها كحول، الكحول ما هو نجس، ثم هذا الكحول رأوه أنه يسكر به الناس، بعض الناس يتعاطونه، هو ليس من أنواع الخمر، لكن لما كانت فيه هذه المادة جعلوه كالإسكار، كأنه مسكر، كأنه خمر. الخمر إذا قلنا أنها مسكر أنها محرمة وأنها نجسة، من رأى أنها نجسة فيقول إذا وقعت النجاسة لابد من إزالتها، ومن لم يرى التحريم منوط بالنجاسة يقول هي محرمة ليست بنجسة. أما هذه العطور فليست في الأصل للشرب، إنما للتعطير، فكون فيها كحول هذا لا يضر. نعم.